تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله عن حكم إخراج زكاة الفطر نقدا، أجاب بقوله: والله السنة التي كان عليها رسول الله وأصحابه إخراج وطعام. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني قد تهدم الدنيا ونالوا منها ما نالوا، ولو نجد أنهم تبنوا إخراج القيمة، بل ما زالوا على إخراجها طعاما، حتى أن ابن عمر قال: أنا لا أريد إلا تمرا كما أخذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إخراجها من الطعام هو السنة، أما إخراجها من القيمة فالحديث فيه إشكال، لأن هذا يخالف سنة رسول الله ويخالف على من الخلفاء الراشدين ويخالف مع المسلمين الأوائل. فالذي ينبغي أن يخرج الحبة الطيبة تبرأ ذمته ويرتاح اليقين.